يستطيع أن يسد المسد يوما من الأيام ولو بعد حين، فهذا هو الغرض من الدروس العلمية. وبالتالي إذا فهم هذا سيهون عليه الأمر، ونحن لا نقول إنه لن يفهم شيئا، لا يمكن، لا شك أنه سيستفيد إن شاء الله، ولكن إذا سمع ما لا يمكنه استيعابه فلا ينبغي أن يشتكي، أي فليصبر وليحتسب، وأجره عند الله سبحانه وتعالى، فهو لم يفعل شرا بحضوره لدرس لا يفهم بعضه، لم يفعل شرا، وإنما هو يحب العلم ويحب أهله، ومن أحب قوما حشر معهم، فهو بهذه النية في خير إن شاء الله تعالى. هذا هو ما أردت أن أنبه عليه، التنبيه الثاني. وأنا أعلم أن التنبيهين قد استغرقا وقتا كما استغرقا وقتا في درس أمس، لكنهما تنبيهان مهمان، فهذا ما أردت أن أنبه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وآلاءه الكثيرة والعظيمة، وأن يزيدنا منها جل في علاه، وأن يجعلنا من الشاكرين. نبدأ درسنا وموقفنا في صحيح الإمام مسلم عند قول الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وهذا في الحقيقة جزء من كتاب الطهارة، لكن النسخ التي بين أيدينا قد فصل فيها بين كتاب الطهارة وبين هذا الجزء منه تحت عنوان تقريبا كتاب الحيض، نعم فصل جزء من كتاب الطهارة تحت عنوان كتاب الحيض، ولعل هذا الفصل من الإمام النووي، لعله أظنه كذلك، وأن الطابعين قد رفعوا ما كتبه الإمام النووي من شرحه وكتبوه في متن صحيح الإمام مسلم، وإلا فالذي يظهر أن مسلما رحمه الله جعل هذا كله كتاب الطهارة، الذي يظهر فيما يظهر لي. ويمكن على كلنا أن نراجع النسخ الأخرى، وأن ننظر في كتب صحيح مسلم هل فيها كتاب خاص بالحيض أم لا، ننظر في هذا إن شاء الله. على كل، موقفنا في عند الحديث 64 بحسب ترقيم الطبعة التي بين يدي، 64 من كتاب الحيض، وأوله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. درسنا اليوم يشتمل على حصتين، حصة من صحيح الإمام مسلم، وحصة من كتاب الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. وكانت في الدرس حصة ثالثة من كتاب التحفة السنية في النحو، لكننا قد انتهينا من الكتاب بفضل الله، فهذه الحصة قد انتهى كتابها، فرغ من شرح الكتاب، كتاب التحفة السنية، في الأشهر الماضية، وبالتالي صار في الدرس حصتان فقط: حصة من صحيح الإمام مسلم وهي الحصة الرئيسية أو الأساسية، وحصة إضافية في علم الحديث أو في علم المصطلح من كتاب الباعث الحثيث. وقد فرغنا فيما أذكر من أنواع التحمل، من أنواع التحمل، وبدأنا فيما بعد ذلك من ما يتعلق بالأداء، بدأنا فيما أذكر نتكلم فيما يتعلق بالأداء. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وطبعا تلاحظون الفرق في حتى في طريقة في الإذاعة بين دروس السبت والأحد والأربعاء ودروس النحو وبين درس الجمعة مثلا، فدرس الجمعة نحن نذيع الدرس في الإذاعتين الداخلية

في بعض النسخ وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق. وفي بعض النسخ: ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، فقال: يرحم الله هندا، لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر ابن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرحمك الله: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. حدثني موسى ابن قريش التميمي قال: حدثنا إسحاق بن بكر ابن مضر قال: حدثني أبي قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك ابن مالك عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. انتهى كلام الإمام مسلم رحمه الله على هذه الأحاديث. كم حديثا قرأنا؟ حديثين قرأنا، حديثين، حديثا واحدا، حديثين. لماذا عددتهما حديثين؟ يعني أنت فرقت بينهما بالمتن، بالمتن، يعني كون الراوي واحدا وهو عائشة رضي الله عنها لا يعني أن الحديث واحد، فمن الواضح أنهما قصتان مختلفتان، فالأولى قصة فاطمة بنت أبي حبيش، والأخرى قصة أم حبيبة بنت جحش، فهاتان امرأتان مستحاضتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الصحابيات أكثر من مستحاضة، والمستحاضة هي المرأة التي نسميها نحن في زماننا هذا نقول عندها نزيف، عندها نزيف، ليس حيضا، ليس حيضا، وإن هذه المرأة تنزف فيأتيها الدم كثيرا، وليس يعني وليس قاصرا على أيام حيضها ولا بصفة دم الحيض، بل يكون دما كثيرا وتكون أيامه أكثر من أيام الحيض، وصفة الدم كذلك ليست كصفة دم الحيض، فهو أشبه ما يكون بجرح ينزف. ولذلك فكما سمعتم في الحديثين، وإن تعددت طرق الحديثين، فكما سمعتم في الحديثين أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يصف هذا بأنه ليس حيضا وإنما هو عرق، ومعنى عرق أي وعاء دموي، عرق أي وعاء دموي، وبالتالي فمصدر دم الاستحاضة من وعاء دموي قد انفجر، هذا الوعاء انفجرت جدرانه ونزف الدم منه، أما الحيض فليس بسبب عرق أصلا، إنما الحيض بسبب آخر تماما. وسأذكر لكم إن شاء الله الفرق بين القمار أو ما إلى ذلك من أماكن اللهو والفساد، لا تعينه على ذلك، اعتذر، تهرب، افعل ما شئت، وإذا كنت لا تستطيع ذلك فاترك تلك الوظيفة إلى غيرها، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه سبحانه وتعالى، ولن يضيعك ربك بل سيعوضك خيرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام البيض من كل شهر، هل يجوز أن أدخل صيام هذه الأيام في الست من شوال أو تدخل ضمن الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الدورة الشهرية؟ السائلة امرأة. لا شك أن قضاء المرأة للأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض أن قضاءها لهذه الأيام أولى من النافلة، فما تضمن عمرها، ما تضمن عمرها، لكننا لا نمنعها، لا نقول حرام أن تصوم النافلة قبل الفريضة، ما هو حرام، لكن من حيث الأولوية أولى قطعا أنها تقضي ما عليها من فريضة قبل أن تشرع في النافلة، فإذا هي سألت عن ذلك نعم الأولوية، الأولوية للفريضة قطعا. أما إذا سألت عن الجواز يجوز أنها تصوم ستة من شوال وأن تصوم الأيام البيض قبل القضاء، كانت عائشة رضي الله عنها ما تقضي إلا في شعبان، كانت ما تقضي إلا في شعبان الذي قبل رمضان الذي يليه، فالقضاء تأخير القضاء وارد وجائز إن شاء الله. وإذا هي ماتت والحالة هذه تدخل والله أعلم في عموم الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وإن كان بعض أهل العلم لا يدخلون صيام الفريضة في هذا الحديث ويقولون هو خاص بصيام النذر فقط، إلا أني يعني أرى أن الحديث عام والله تعالى أعلى وأعلم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإن ماتت هذه المرأة قبل رمضان الذي يليه وما قضت الأيام التي عليها يقوم زوجها أو أولادها بالصيام عنها والله تعالى أعلى وأعلم. أما سؤالها هل يمكن أن تصوم ستة من شوال والأيام البيض بنية واحدة؟ نعم يجوز، فهذه نافلة وهذه نافلة، والأيام الستة من شوال غير محددة، ما قال صلى الله عليه وسلم من صام ستة من شوال غير الأيام البيض، لا لا بأس أن تدخل الست في الأيام، أن يدخل الأيام البيض في الست ما في حرج، فأنت إذا صمت مثلا الثالث عشر والرابعة عشر والخامس عشر من شهر شوال وصمت معها ثلاثة أيام أخرى يصدق عليك أنك صمت البيض ويصدق عليك أنك صمت ستا من شوال ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لا طبعا فريضة لا تجزئ عن النافلة، فريضة لا تجزئ عن النافلة والنافلة لا تجزئ عن الفريضة، فالفريضة فريضة والنافلة نافلة، فلا تدخل فريضة في نافلة أو نافلة في فريضة. والمقياس ها هنا ما يقوله العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته القيمة في القواعد الفقهية: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. فالعملان إذا تساويا من كل وجه يجوز أن يجزئ عنهما عمل واحد، أما إذا اختلفا فلا يجزئ أحدهما عن الآخر. ما حكم الدين في الصندوق الاجتماعي للتنمية للشباب؟ ما أعرف عنه شيئا، وإن كان السائل يعرف أنهم مثلا يستثمرون أموال الصندوق في البنوك فعليه أن يجتنب المشاركة فيه. هل العمل في الضرائب حرام؟ نعم العمل في الضرائب حرام، ولكن حرام على من؟ حرام على الذي يعرف الحكم، أما الجاهل فالجاهل معذور حتى يعلم. فبعض الناس يعمل في الضرائب مثلا ثم بعد ذلك يكتشف أن هذا العمل غير جائز، هل يلزمه أن يسدد كل ما تقضاه في السنين الماضية؟ لا، الإنسان لا يكلف إلا بعد بلوغ الحجة إليه، فالعمل في الضرائب حرام بعد بلوغ الحجة إلى الإنسان. وسبب حرمة العمل في الضرائب أن الضرائب عبارة عن مكوس تؤخذ من الناس دون رضا، تؤخذ منهم قصرا وقهرا وظلما وعدوانا. من منا يدفع الضرائب وهو مبسوط؟ لو قال نعم ما أظن أحد يقول نعم. من منا يدفع الضرائب ومبسوط؟ من منا لا يحاول أن يتهرب من الضرائب؟ واحد يقول لا مش أنا. كيف مش أنت؟ فما أحد يحب الضرائب، لكن من منا يتهرب من الزكاة؟ المسلم لا يتهرب من الزكاة. من منا لا يحب الزكاة؟ المسلم لا يمكن أن يكره الزكاة، فالزكاة فريضة الله سبحانه وتعالى، والضرائب إنما هي منقولة من الشرائع الغربية مأخوذة من الأحكام والقوانين الوضعية الأرضية، فالبديل الشرعي هو الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة هي البديل الشرعي الصحيح، وأما الضرائب فليست من الدين وليست من الإسلام، وإنما هي مأخوذة من الكفار والمشركين، فالعمل في الضرائب حرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. تصوروا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحرم عليه أن يأخذ من الناس شيئا إذا هم دفعوا زكاتهم، هو يقول منعوا منه هو صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ شيئا من أموالهم ما داموا يؤدون الزكاة إلا بحق الإسلام، ولم يستثن شيئا صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام ليس مشاعا كل واحد يفرض على كيف ويقول هذا من حق الإسلام، حق الإسلام أن يؤخذ المنهوب ممن نهبه، وأن يؤخذ المسروق ممن سرقه، وأن يضمن الشيء الذي هو في أمانة الإنسان، إذا أتلف شيئا فإنه يضمنه، إذا أتلف الإنسان شيئا يعوضه لصاحبه، هذا حق من حقوق الله، وليس من حق الحاكم أن يفرض على الناس ما يشاء. وحديث إن في المال حقا سوى الزكاة حديث ضعيف مضطرب لا يجوز الاحتجاج به، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أراد رجل أن يسوء فتاة فصدته فترك، ثم شكت الفتاة لأمها، وأنكر الرجل أمام الأم واتهم الفتاة بالكذب، فهل له من توبة؟ نعم له توبة. هل رمي الفتاة بالكذب يحمله إثما وبهتانا مبينا؟ قطعا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فالإنسان لا يجوز له أن يتهم بريئا بشيء لم يفعله، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يبرئ هذا البريء، كما فعلت امرأة العزيز، قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، وقالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالإنسان إذا اتهم بريئا بشيء عليه أن يبرئ هذا البريء من التهمة التي اتهمه بها. رجل حلف على امرأته بالطلاق ألا يأكل من يدها تمرا، وكان هذا الأمر منذ سنة تقريبا، وكانت بالفعل تأمر ابنتها أن تعطي لأبيها هذا التمر منعا من وقوع هذا الطلاق، ولكنها تريد أن تعرف ماذا تعمل، وهل سيظل هذا الحلف معلقا حتى يقع أم هناك ما يمكن عمله، فماذا تفعل؟ هذا الرجل لابد أن يسأل هو عن قصده فيما قاله. إن كان قد قال علي الطلاق لا آكل من يدك تمرة، يسأل ما قصدك؟ هل أنت تريد أن تهدد هذه المرأة بأنك ستطلقها إذا أعطتك تمرا بيدها، أم أنت تريد فعلا أن الطلاق يقع بمجرد أن تعطيك التمر؟ فهناك فرق بين الأمرين. فإن كان مقصوده الأول أنه يهددها بالطلاق فهذا لا يقع طلاق امرأته إذا أعطته تمرا، وإنما تكون قد خالفت أمره فقط ولا شيء عليه في ذلك. فإذا هو تراجع في هذا لا شيء عليه إن شاء الله، ولا يلزمه كفارة ولا شيء على الصحيح. أما إذا كان قصد الثاني أنها إذا أعطته تمرا تقع تطليقه، فبمجرد أن تناوله التمر تقع التطليقة فعلا. وهنا لابد أيضا أن يسأل الرجل هل أنت تقصد أنها لا تناولك بيدها، أم تقصد أنها لا تباشر ذلك مطلقا، لا بواسطة ولا مباشرة؟ لعله يقصد أنها لا تعد له التمر ولا تناوله ولا تطعمه ولا تجهزه ولا شيء بالمرة، فلعلها تدخل في كلامه حتى وإن أعطت ابنتها. فهي لابد أن تسأل هذا الرجل ما مقصودك، هل أنت تهددني بالطلاق أم أنت فعلا علقت الطلاق على فعلي؟ في فرق بين الأمرين. فإن علق الطلاق على فعلها يقع الطلاق بمجرد فعلها، وإن كان يقصد أن يهددها لا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو، لا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقول له ولأمثاله لا ينبغي أن تحلفوا بالطلاق أصلا، فلا يحلف إلا بالله. رجل يعمل بالتجارة وماله يشتري به بضاعة ثم يبيعها ثم يشتري ثم يبيع، أي إن أمواله كما يقولون في السوق، كما يقولون في السوق، فأن له أن يعرف زكاة ماله. هذا الرجل يتصدق من هذه التجارة ولو حتى من نفس البضاعة بحسب ما طابت به نفسه، دون تقيد بنصاب ولا بحول ولا بشيء البته. هذا ما عندي في هذه المسألة، وليس عليه زكاة مال كما في زكاة المال نصاب وحول ونسبة معينة، ليس عليه ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ما صحة مجلس علم خير من عبادة 60 سنة؟ لا يصح هذا الحديث، وإن اشتهر على ألسنة الناس وبخاصة في مساجد الجمعية الشرعية، فهذا الحديث مشهور في مساجد الجمعية الشرعية جدا، لكنه حديث ضعيف. هل يجوز إهداء ثواب مجلس العلم إلى روح أمي المتوفاة؟ لا يجوز إهداء الثواب للمتوفى، إنما يدعى للمتوفى، يدعى للمتوفى أو يعمل العمل له، أما أن تعمل العمل لك وأن تهدي ثوابه لا، فأن يجوز أن تعمل العمل للمتوفى بشرط أن يكون من الأعمال التي نص الشرع على جواز أدائها عن الميت، كالحج والعمرة والصدقة ونحو ذلك. أما الصلاة مثلا العبادات البدنية فلا يصح إيقاعها عن الميت، العبادات البدنية المحضة ك كالصلاة لا يصح أداؤها عن الميت. بارك الله لك في أولادك، هلا دعوت لأمي وللموتى من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدته ولوالدينا ولنا أجمعين ولأموات المسلمين أجمعين. ابنة عمتي تسكن في مكان بعيد عني عن سكني، وأريد أن أعطيها صدقة الفطر لأنها في أشد الحاجة إلى أي شيء، ولو في غير زكاة الفطر، هل أذهب إليها قبل العيد بيوم أو ليلة العيد؟ هذا لا يجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في هذا، فيمكن أن تساعدها بأي شيء آخر غير صدقة الفطر. أما صدقة الفطر فلها موعد ولها توقيت ولها صفة نلتزم بها ولا نخالفها إلا للضرورة القصوى، ولا ضرورة هنا، ما في ضرورة حفظك الله. وإن شئت أن تعطيها ولا بد، يمكن أن تعطي هذه الصدقة لأحد الناس الذين يسكنون في منطقتها وأن توكله عنك في الإيصال، أن تقول له هذه الصدقة تعطيها لفلانة صبيحة يوم العيد، وبهذا تكون قد أديت الصدقة في وقتها وبررت ابنة عمتك هذه، فتكون الصدقة صدقة وصلة رحم. ما حكم الدين في عبدة الشيطان، وهل هم كفار أم عصاة لله؟ هذا ما يحتاج إلى جواب. هم عرفوا أنفسهم، أنت تريد أن تجعلهم عبادا للرحمن بالقوة؟ هم عباد للرحمن كونا وقدرا، شاءوا أم أبوا. أما عبادتهم للشيطان اختيارا فلا شك أنهم خارجون من ملة الإسلام وليسوا من المسلمين. أنا طالب منتسب إلى إحدى الكليات وأعمل في أحد الأعمال، وما أخذه من هذا العمل فهو لمصاريف الكلية ومصروفي الخاص، وآكل في بيت والدي من ماله، فهل يجب علي أن أخرج صدقة الفطر لأن والدي يخرجها مالا؟ الظاهر أنه يجب عليك أن تخرج صدقة الفطر عن نفسك ما دمت تكتسب. أؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن يوجد في المكان الذي أعمل فيه مشروع رجل حسد وحقد، ما أدري إيش هذا، إذا نظر إلى رجل الظاهر حساد يعني أو حسد حقد، إذا نظر إلى أي شيء في المشروع أو غيره يفسد، وفعلت معه كل شيء، فماذا أفعل؟ أترك المكان أم ماذا أفعل؟ يا أخي استعذ بالله من شر حاسد إذا حسد، ومن شر العين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي الحسن والحسين، وكان يقول في رقيته للحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالإنسان يعوذ نفسه بالمعوذات، وتقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس قبل أن تنام، وتقرأها في المكان، تستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد. هذا هو الواجب، وإلا فالحسدة موجودون. تريد أن تقتل الحسدة كلهم؟ تريد أن تقتل كل من يعني من هو صاحب عين قوية؟ بعض الناس عينه قوية، صحيح، هذا حقيقة، الحقيقة العين حق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، وكان في الصحابة رجل يعني حسد أخاه أو عانه، كان أحد الصحابة ولعله سهل بن حنيف، كان يغتسل في عين ماء جارية، فخلع ثيابه يعني فظهر بياض جسمه، فقال واحد من الصحابة رضي الله عنهم: ما رأيتك اليوم جلد مخبأة. ما رأي يعني حسده، عانه، يعني قال إن هذا الرجل جسمه طيب. وما كان إلا أن سقط ذلك الصحابي مغشيا عليه، فجيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مغشي عليه، فقال: أتتهمون به أحدا؟ قالوا: نعم، فلان قال كذا وكذا. فقال: أتوني به. وأمره أن يغتسل وأن يجمع غسالته في إناء، ثم أخذ هذا الإناء وسكبه على رأس ذلك المعين الذي أصابته العين، ثم كفأ الإناء خلف ظهر المعين، فإذا به يقوم كأنما نشط من عقال، يقوم معافى سليما. فالعين حق. وأذكر هذه القصة، أنا ذكرتها قبل ذلك، كان أحد الإخوان الذين أعرفهم كان سليما معافى، كان سليما معافى وكان نشيطا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ففجأة أصابه مرض، فجأة أصابه مرض في ظهره، وظهر في ظهره ثقب يعني ينشع بالماء دائما وأبدا، يسيل بالماء هذا الثقب، والرجل مسكين لا يستطيع أن يصلب طوله بعد أن كان نشيطا وتعب عند الأطباء، ما وجدوا عنده شيئا عضويا وما عرفوا مصدر هذا الماء الذي يخرج من ظهره، فبقي هكذا سنين وهو يتعالج. ثم أخبرت أنه معين وأن فلانا هو الذي عانه بعينه، سموه قالوا مر عليه هذا الشخص وهو يبني بيته، كان يركب فوق الجدار يبني بيته، فمر عليه ذلك الشخص، هو شخص مصلي وطيب ولكنه مسكين عنده هذا الشيء العين، فلما رأى صاحبنا هذا فوق الجدار يعني قال كلاما معناه أنت ما تتعب، أنت ما تكل ولا تمل، وأصابه ما أصابه من ذلك اليوم، أصابه ما لم يقل طبعا ما شاء الله ولم يقل تبارك الله. فالإنسان إذا رأى شيئا من أخيه يعجبه يدعو له بالبركة، إذا رأيت أخاك يركب سيارة طيبة اللهم بارك له فيها ما شاء الله تبارك الله، إذا رأيت أخاك صاحب صورة طيبة ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك له في ماله في ولده في صورته في هيئته في شيء في بيته، تدعو لإخوانك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لما أو علام يقتل أحدكم أخاه، من رأى من أخيه شيئا يعجبه فليبرك، أي فليدعو له بالبركة، يدعو له بالبركة. وحتى في مالك أنت في بلادنا مثل دارج في مصر يقولون ما حسد المال إلا أصحابه، أي حتى إذا رأيت أنت أولادك إذا رأيت امرأتك فعجبتك قل ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، إذا دخلت بستانك كما في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان دائما يذكر الله ويدعو لصاحب المال والشيب البركة. فأخونا هذا أصابه ما أصابه، فلما أخبرت بما أصابه وأنه عين ومحققة احترنا كيف نأتي بغسل ذلك الرجل الطيب الآخر، ما ندري لا ما أظنه يقبل، لو قلنا تعال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استغسل فليغتسل، يعني أنا لا أتهم نفسي بأني عائن، طيب واحد قال لي أنا لو سمحت معلش أنت حسدتني أو عنتني كلش على إيه وإزاي عايز إيه مني شوية مية، حاضر تفضل شوية مية، أنا حسدتك ما حسدتك شاء الله أن يشفيك، إيش المشكلة؟ لكن لا أنا أحسدك، ألا ما أحسدك وليه أحسدك، أنا مش حساد، أنا مش عين. يا أخي العين غير الحسد، أولا العين حق، ولا يلزم في العائن أن يكون حاسدا، لا يلزم في العائن أن يكون حاسدا، العين حق، وأما الحاسد ففي الغالب هو عائن، في الغالب الحاسد عائن، أما العائن فلا يلزم، ممكن الإنسان تعجبه صورة الشيء من غير ما يكون حاسد، لأن الحاسد يعني يتمنى زوال النعمة عن المحسود، أما العائن لا، العائن ممكن يكون شيء عجبه بس ما تمناش يعني زوال النعمة عن أخيه، لكن شيء يعني بصلها كذا بشاءة شيء الله حلوة والمساعدة جميلة خالص، ما قل ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، اذكر أي شيء بتاع دي يا سلام ما فيش زيها، لا ممكن يكون شاءة العين، ممكن تكون مجرد تعلق بالشيء من غير زوال تمني زوال النعمة عن المعين. فالشاهد احترنا ماذا نصنع في صاحبنا هذا، وطيب ومصلي ما شاء الله وكان يؤذن في المسجد، فقلنا نتحايل، ما في يعني صرفة إلا الحيلة أن نتحايل، فجئنا اخترنا يوم الجمعة على أساس يوم الجمعة نحن نغتسل فيه غسل الجمعة، وذهبت إليه في ذلك اليوم يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، قلت له تعرف أخانا فلانا؟ قال نعم أعرف. قلت له هو مريض؟ قال مسكين ليه كذا سنة مريض، نسأل الله أن يشفيه، دعا له. فقلت له نحن قرأنا في الكتب وعرفنا أن شفاءه في غسل، ونحن اخترنا الناس الطيبين لكي يغتسلوا، فقلت له أنا اغتسلت هذا اليوم، أقصد غسل الجمعة، وفلان أيضا اغتسل، فأنت كذلك تغتسل إن شاء الله حتى نسعى إن شاء الله في شفاء صاحبنا هذا. قال جزاك الله خيرا، وقام اغتسل وأخذت الماء وذهبت فورا إلى بيت أخينا المريض وصببته عليه، والحمد لله كان فيها شفاء بإذن الله تعالى، ورجع أخونا معافى كما كان بفضل الله جل في علاه سبحانه وتعالى. فالإنسان يؤمن بأن هذا حق. وبعد أن تعب أخونا، أنا شخصيا كنت يعني أعطيه إبر مدة طويلة، مسكين حتى كنت أشفق عليه من كثرة الإبر في جسمه، وكذلك استعمل الكي، مسكين يعني كان جسمه كله كيات بالنار من أجل أن يعني يشفى من مرضه ذلك دون جدوى، حتى جعل الله سبحانه شفاء في هذا الأمر الذي هو السنة، السنة سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبعا ما جاء الشفاء فجأة في يوم وليلة، لا، الرجل الحمد لله بعد أن صببنا عليه الماء يعني بدأ في التحسن بفضل الله تعالى، وما مرت شهور إلا وقد عاد كما كان بفضل الله سبحانه وتعالى. فطبعا يعني الله أعلم، عالم الغيب لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يرقي نفسه وأن يرقي أولاده وأن يتعوذ بالمعوذات وأن يحافظ على الأذكار في الصباح والمساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول هذا في الصبح ويقول هذا في الليل، يحافظ على الأذكار صباحا ومساء ولا يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة لزكاة الفطر، متى موعدها؟ صبيحة يوم العيد. إذا فعلها يوم الوقفة فهل تكون زكاة أم صدقة؟ أولا ما تقول يوم الوقفة؟ ما في وقفة في عيد الفطر حفظك الله؟ أين يقف الناس؟ أمام الفرن؟ في عيد الأضحى يقفون في عرفات، طيب في عيد الفطر يقفون فين؟ أمام الفرن ينتظرون الكحك. ها، ما في وقفة حفظك الله لعيد الفطر، وإن اشتهر هذا على ألسنة الناس وقفة عيد الفطر، وقفة ما في وقفة أصلا، إيش وقفة هذه؟ ها، فأين يقف الناس ليلة عيد الفطر؟ ما في وقفة. فلا نقلد الناس في كل ما يقولونه، الناس يقولون أشياء ما لها أصل. وقفة الوقفة النهاردة، الوقفة وقفة إيش؟ في في في في عيد الأضحى يقفون في عرفة، وقفة فعلا وقفة عرفات. في عيد الفطر إيش وقفة؟ فبارك الله فيكم، لا نقلد الناس. فصدقة الفطر موعدها صبيحة يوم العيد كما سبق ذكره مرارا. ليجوز نعم نعم. ونفس الشيء في عدد أيام العيد، قل لك عيد الفطر 3 أيام، من أين لهم هذا؟ يومين زيادة، من أين لهم هذا؟ ذي فوائد بنوك ولا إيش بالضبط؟ جابوهم منين؟ ما في، هو يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد فقط، هو يوم غرة شوال، أول يوم من شهر شوال عيد الفطر، ما في ثاني يوم ولا ثالث يوم عيد، ما في. وعيد الأضحى 4 أيام، أما هذا فصحيح إن شاء الله، بل 5، عيد الأضحى، يوم عرفة عيد، ويوم النحر 10 ذي الحجة عيد، وثلاثة أيام التشريق عيد بنص السنة، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أيام عيد. فيوم فعيد الأضحى نعم عيد أيامه كثيرة، وإن كان المقصود الأعظم فيه يوم النحر طبعا، لكن قبله يوم عرفة عيد مقدمة له، وبعده 3 أيام التشريق عيد أيضا. أما يوم الفطر فهو يوم واحد فقط، بدليل أنك يجوز أن تصوم 6 من شوال بداية من يوم 2 شوال، لو كان عيدا لما حق لك أن تصوم ولما جاز. فهناك نهي صريح عن صيام العيد كما هو معروف، فالعيد لا يصام، فلو كان عيدا ما جاز صيامه. فيمكن لمن يريد أن يصوم 6 من شوال أن يبدأ الصيام مباشرة من ثاني يوم من شهر شوال، وهذا يوضح المسألة وضوحا يعني جليا. هل يجوز وضع النقود في البنوك الإسلامية؟ إذا كانت كبنك فيصل أو المصرف الإسلامي فأرجو أنه لا حرج، وإن كنا نفضل البعد عن البنوك كلها. وصدق بعض أهل العلم لما قال لا يجتمعان بنك وإسلامي، لا يجتمعان بنك وإسلامي، أي كلمة بنك وإسلامي لا يجتمعان، لأن كلمة بنك كلمة مأخوذة من الكفار ومأخوذة من اليهود، وهم الذين أسسوا البنوك وهم الذين أحدثوها واخترعوها. فالبنوك لا بد أن تكون فيها معاملات محظورة شاء البنك أو أبى. فكل البنوك في أي بلدة تابعة للبنوك المركزية كما هو معروف، فهي بتوجيه البنك المركزي رغما عن أنف البنك لا بد أن يلتزم بالتعليمات الصادرة إليه. فكلمة بنك وإسلامي هذه يعني كما يقال اجتماع النقيضين أو الضدين. فنحن لا نحب أن تضع مالك في البنوك أصلا، لكن إذا اضطررت إلى أن تضع مالك في بنك فيصل أو البنك المصرفي الإسلامي فهذا شيء، وإن كنا لا نحبذه لكننا